ثم إن طريقة السلف رحمهم الله تعالى في مناظرة الخصم أنهم يحتجون عليه بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد تقدم كلام ابن جرير الطبري، وأنقل حظ من مناظرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الخلفاء في زمانه، وتحديدا لابن أبي دؤاد عندما أمر الواثق ابن أبي دؤاد أن يكلم الإمام أحمد، فقال له الواثق كلمه، فقال يا شيخ ما تقول في القرآن، مخلوق هو أو غير مخلوق؟ قال الشيخ أنا أسألك قبله. فقال هو سل. قال الشيخ ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. قال الشيخ هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم شيء لم يعلموه؟ قال ابن أبي دؤاد شيء لم يعلموه. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، علمته أنت؟ فخجل ابن أبي دؤاد وقال أقلني. قال والمسألة بحالها؟ قال نعم. قال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون أم لم يعلموه؟ قال علموه. قال هل دعوا الناس إليك ما دعوتهم أنت أو سكتوا؟ قال بل سكتوا. قال الشيخ فهل وسعك ما وسعهم من السكوت؟ فقام الواثق ودخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ يعني يكرر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خلده وبلسانه. قال ثم دعا الحاجب وأمره أن يرفع عن الشيخ قيوده ويعطيه 400 دينار، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعد ذلك أحدا. هذه قصة مشهورة معروفة من ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والقصة في أصلها وثقها غير واحد من أئمة كإمام السجزي وغيرهم رحمه الله تعالى. فهذا مثال عملي احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى قضية عظمى في زمانه، قضية كفرية في زمانه، رد فيها إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم